السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، حل كل حد جميعا. حل الأخير ده حل طبعا، حل يعني غير قابل للتطبيق طبعا، لأن ببساطة شديدة جدا الحل ده ما يطلعش غير من ناس فايقة لدينها وفايقة لقضية دينها، والكلام ده مش متحقق، فمش هتلاقي الحل ده أبدا يحدث في الحاضر أو في المستقبل القريب. لما إن شاء الله بقى يبقوا أولادنا يطلعوا كده أحسن مننا بكتير، إن شاء الله بقى يبقوا يزلزلوا الدنيا بالتكبير. ف يعني أنا كنت بتكلم على الإرهاب الكنسي اللي مش بس على قد قصة كاميليا وبس، ده بقى يعني سلسلة من الأحداث يعني بتتتابع ورا بعض، وتقريبا الفرق ما بينهم وما بين بعض يعني اشياء يعني عجيب، يعني ما فيش مده اصلا، يعني في خلال اسبوع تقريبا حصل يعني حصلت عده احداث متفرقه بيربط بينها خيط واحد هو الارهاب الكنسي. الكنيسه بتعلن الحرب على كل مسيحي يعلن ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هي دي المسألة ببساطة، كل مسيحي يسلم الكنيسة في حرب مفتوحة معه، مع تواطؤ حكومي كامل وغياب للقانون وغياب للإعلام وغياب للمؤسسات الإسلامية وغياب للمشايخ. يعني حضور كنسي قوي وغياب مؤسسي اسلامي يعني فاضح. فيعني ما الاحداث دي تحدث ورا بعض بالشكل ده، ونبص نلاقي يعني القانون معطل. يعني احنا عارفين ان في حوالي 13 محامي ونشط قدموا بلاغ للنائب العام بخصوص اختنا كاميليا. ممكن حد يقول لي بعد اذن حضراتكم البلاغ ده نتيجته ايه؟ الاجابة مفيش. طيب اللي العشرين واحد من عصابات شنودة طلعوا خطفوا بنتهم اللي اسلمت، ها؟ بنتهم اللي اسلمت خطفوها من بيتها. سؤال، هل تم اعادة الاخت مرة اخرى ومحاكمة العشرين بتهمة اختطاف امرأة من بيت زوجها؟ هل تم ذلك؟ الاجابة لا، ما تم ذلك. طيب اللي اتضرب عليهم نار، الرجل الشاب اللي اتضرب عليه نار عشان اتجوز مسيحية اسلمت. سؤال، اللي ضربوه بالنار تم تقديمهم للمحاكمة؟ الاجابة لا، ما حصلش بصراحة. حكى الله ابن النيل. الاحداث دي كلها حصلت في اقل من اسبوع. فين دور القانون في حماية المجني عليهم في هذه القصص؟ القانون تم تعطيله لظروف كنسية. ها؟ ما اعرفش حدث الامرية ده اللي هو انهي فيهم، بس انا عارف لا تفوت ان شاء الله. في صوت ولا مفيش صوت ولا ايه؟ مين اللي تم الحكم عليهم في الاعدام يا جد؟ مين اللي تم الحكم عليهم بالاعدام؟ مين؟ هم تم تحويلهم حتى لمحكمة الجنايات؟ انا بتكلم على حاجة حصلت من اسبوع يا عم ناصر. هي انا مش عارف بتوع الامراض اللي هم انهم اللي هم اللي اتحكم عليهم بالاعدام دي معروفة يعني. دي حصلت من حوالي سنة سنوية يعني. احنا بنتكلم على الحوادث اللي حصلت في خلال العشر ايام اللي فاتوا. مفيش اي رد فعل رسمي للي حصل، مفيش اي رد فعل يعني بوليسي للي حصل، مفيش اي رد فعل قانوني او اعلامي حتى. طب الاعلام مش يعني الاعلام والتوك شو اللي والقنوات الفضائية المصرية اللي قلب دماغ العالم العربي كله بكل المواضيع المهمة وغير المهمة، البرامج دي كلها مفيش برنامج فيهم يرصد ظاهرة في خلال اقل من اسبوع تلات اربع جرائم ترتكب من قبل المسيحيين ضد فئة من النصارى الا اسلموا. يعني سبحان الله, يعني في خلال اسبوع مفيش حتى في وسائل الاعلام. فاذا ما طب ما احنا يعني الفتنة حركة الاول 550 وحشني كل سنة طيب. يعني الفتنة يتم درقها بتعطيل القانون, واللي خايف من الفتنة ما بيوقفش المسيحين. يعني هنا علامة الاستفهام. خلاص اوكي, انا قدامي ناس خايفين على البلد من الفتنة صح, واحنا كمان خايفين على البلد من الفتنة على فكرة, مش عايزين تحدث اي قلاقل جوه مصر. ويعني اكتر ناس خايفين على البلد هم المسلمين لانها بلدهم معايا. بس انا بحط نفسي مكان الحاكم او مكان الوزير او مكان الشرطي او مكان اي حد. سؤال, انا خايف من الفتنة, امنع مسبباتها مش امنع ردود افعالها. يعني الفتنة تحدث بسبب ايه؟ بسبب هذا التطاول النصراني في مصر, ده الفتنة اهو. انا بقى خايف من الفتنة امنع دول من اللي هم بيعملوه. في احنا في بلد فيها سيادة قانون, فحرية رأي. النظام بيدعي ان هو نظام ديمقراطي طيب, وبيدعوا ان هم علمانيين وبيقدروا العلمانية والليبرالية ماشي خلاص, يبقى اللي يسلم يسلم واللي يكفر يكفر بس. ده الليبرالية اللي احنا فاهمينها. الليبرالية بتقول ايه؟ في حرية عقيدة وتقديس لحرية الفرد ماشي يا عم. يعني انا النهاردة عايز ابقى مسلم انا حر, عايز ارتد انا حر, الجزء الاولاني بيتم تطبيقه بمنتهى منتسالين ثلاثة لمسلمين ارتدوا محل كلنا عارفين كذا مثال, وطلعت لنا الكلام من الناس تتكلم لا انا حد الردة ومحد الردة وحرية ومش عارف ايه حرية الفكر, تطلع شوية دعاء مخنسين يقولك ده ما فيش حد ردة في الاسلام اصلا ومش عارف ايه الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بيتم تطبيق الجزء الاولاني يعني بدقة, ووسائل الاعلام بتتفاعل جدا مع اي واحد يعلن ان هو ارتد, يقدموه في البرامج بتاعتهم ويعرفوا الناس بيه وينشروا فكره ويلمعوه ويبينوا حقه في ان هو يعني يختار دين براحته, ويقول اهلا بالاستاذ فلان واهلا بالاستاذة فلانة, وبياخد حقه تمام حكوميا وقانونيا يحمى, واعلاميا كلامه تلاقيه يعني تلاقي كذا مرتد يطلع كده رجلاقه زي بشوي تفتح الناس تفتح يعني الحنفية ينزل لك منها هذا الحقير او هذه الحقيرة. اعلاميا يا سلام واخد حقه تالت ومتلت, ناس كلها بتتكلم واستضاف في كل البرامج الحوارية اهلا بالاستاذة فلانة اهلا بالاستاذ فلان. طيب ماشي ليبرالية بقى وكده. طيب لما الصورة بتتقلب بيبقى المسيحي هو اللي اسلم, طب فين وسائل الاعلام اللي بتتكلم عن حرية الرأي وكانت بتقابل المرتدين وتفسح لهم المجال؟ طيب حضرتك يعني احنا عايزين برضو اللي اسلمت دي واللي اسلم ده, وهو ده برضو مواطن سيتيزن انسان من حقه ان هو يختار دينه براحته صح, من حقه انه يحمى والقانون يحميه ماشي, من حقه انه يعبر عن رأيه وعن فكره ويقول ليه انا قصتي ليه انتقلت من المسيحية للإسلام, ومن حقه برضه وسائل الاعلام تهتم بيه وتقوله اتفضل ويحكوا قصته ها. يعني من حقه يعني زي ما اللي ارتد من حقه كده يعمل كده في بلد اسلامية. يعني اكيد مؤكد ده في بلد اسلامية طبيعي اللي اسلم اكيد يفسح له المجال اكتر, الا الكلام ده ما بيحصلش عندنا احنا. احنا المرتد يفسح له المجال, المنافق يحسب يفسح له المجال اعلاميا, السباب قليل الادب اللي بيخوض في مقدسات يفسح له المجال ويلمع اعلاميا, بس هما دول اللي ياخدوا المساحة. اما واحدة اسلمت ايه ده انت دمك تقيل قوي, طب ما يعني اسلمت احنا مالنا, طب الكنيسة خطفتها احنا مالنا برضو. طب ده جايز اتقتلت في الكنيسة. لا انا مش واخد بالي يا عم ده انت راجل ليبرالي. لا ما انا عنديش فكرة صراحة الموضوع ده ما حدش كلمني. فيعني احنا قدام تآمر حكومي اعلامي على الاسلام في مصر. يعني دي الخلاصة. احنا قدام تآمر حكومي اعلامي على الاسلام في مصر. ما ينفعش يتقال غير ان دي مؤامرة. وبيساندهم في كده مشايخ السوق موظفين الحكومة اللي في الازهر واللي في غيره من المؤسسات اللي كانت اسلامية وبقت الوقت مؤسسات تبع الحزب الوطني هي ملهاش علاقة بالاسلام من قريب او من بعيد. والى جانب ده سكوت كامل من مشايخنا اللي احنا عندنا امل يعني بعد ربنا فيهم ساكتين ما بيتكلموش ساكتين منفضين ايديهم. واحد يقولك بقى مجبرين واحد يقولك عليهم ضغوط واحد يقولك عليهم مش المهم هم ساكتين وخلاص. في كل الاحوال ما بيجيبوش السيرة دي. فللأسف الشديد يعني احنا قدام وضع سيء جدا. والناس ترجع تقول ليه في غلاء ليه في ما فيش بركة في البلد ليه البلد خيرها كتير وبرغبة من كده مش حاسين بيه فين موارد البلد ليه في فقر ليه في بطالة ليه في مش عارف عنوسة ليه مش ناس تقعد تحكي وتقول يا رب ايه ليه مشاكل كتيرة. مشاكل بسبب كده. بلد الحق فيها ضايع. هي دي الحقيقة اللي انتوا بتهربوا منها. بلد الحق فيها ضايع. فلازم يكون احوال اهلها بالشكل ده. وده مش في مصر بس ده اي بلد بالطريقة دي. اي بلد بالطريقة دي لازم تكون النتيجة كده. لازم تكون النتيجة زي ما احنا شايفينها كده. غلاء وضنك ومعاناة ومشاكل مالها اول من اخر. عقاب الهي. ولسه كمان. لسه مش ده بس اللي يعني ده مش اخر العقاب. ده لسه فيه كمان. لسه استنوا تقلوا. ده لسه فيه كتير. ده ربنا كده بيملي لما ياخد بقى بلد بحالها بعقاب جامع. بعقاب جامع كده ما تتوقعش العقاب ممكن يجي لك ازاي. والامثلة حوالينا كتير. اي بلد بيزيد فيه غلاء وضنك ومعاناة ومشاكل مالها اول من اخر. عقاب الهي. ولسه كمان. لسه مش ده بس اللي يعني ده مش اخر العقاب. ده لسه فيه كمان. لسه استنوا تقلوا. ده لسه فيه كتير. ده ربنا كده بيملي لما ياخد بقى بلد بحالها بعقاب جامع. بعقاب جامع كده ما تتوقعش العقاب ممكن يجي لك ازاي. والامثلة حوالينا كتير. اي بلد بيزيد فيها الظلم بشكل غير طبيعي ربنا بيعاقب البلد دي ولا كرامة. ومش عايز اضرب امثلة ببلاد قريبة وبلاد عربية زاد فيها الخبث وضاع فيها الحق بشكل مذهل كانت النتيجة عقاب رهيب للبلد باللي فيها صالحها بطالحها. فللأسف الشديد احنا في وضع سيء جدا. يعني لو فضلنا على الحال ده كتير مش عايز اذكر انه الناس عارفة. لو فضلنا على الحال ده كتير احنا هنبص نلاقي المسألة بدل يعني ما تبقى ده هم زعلانين على المسيحيات اللي بيأسلموا ده انا خايف لحبة يبتدوا يطمعوا في المسلمات اصلا. ما احنا الوقت هم تعبانين من ولادهم اللي بيسلموا. يعني حبة بحبة يبتدي الطمع مش بس في ولادهم اللي بيسلموا شوية بقى يبتدوا يفكروا في المسلمين اصلا اللي هم اصلا مسلمين. يعني معايا يعني ما دي الخطوة اللي بعدها. ما انت ما هو يعني مسكتنا له دخل بحماره. ما هو الحكومة مسك يعني الحكومة يعني انا الكلام اللي انا سمعته امبارح في الجورنال بتاع المصريين انا ما كنتش مصدقه. قلت الحليم وده فبركة صحفية وكلام ما يخشش دماغ واسيس اللي يقف على باب الازهر يفتش اللي داخل واللي خارج. الكلام اللي يبدو منطقي وكلام يبدو ان هو يعني ايه في امبارح. لكن بعد ما سمعنا التسجيل يعني طب ده مش طوابل صحفية بقى. ده اللي بيتكلم مش يعني ده ما بيختلعش. يعني مش محطش كده شوية حاجات من عنده يعني. ده طب ده ايه ده. يعني ده ايه. فيعني بصراحة انا اصل الكلام يا ابو عمران لما يكون مجاوز للعقلانيات ممكن ما تصدقوش حتى لو حقيقي. يعني شيء يبدو غير منطقي. يعني امن يمكن لأسيس من انه يشوف اثبات شخصية اللي داخل الازهر. طب الامن يعمل كده ليه؟ طب فرضا الامن بيدور على حد ما بيدورش هو بنفسه ليه؟ يعني الضابط اللي يتشك في ايديه وفي رجليه وفي دماغه ويجيله شلل كده في راسه وفي قلبه وفي عقله زي ما هو كده قرفنا وحرق دمنا يا اخي. بدل ما يعني انت واقف انت طرزان واقف حمار يعني انت ناوي تعمل كده. شوف انت بنفسك الاساس ايه علاقة ميتين امه بانه يشوف اللي داخله واللي خارج شخصيته ايه. وانت واقف كده بينك وبين ربنا انت مش عارف انك هتموت. يعني انت وانت واقف كده بتتآمر عشان واحدة مسلمة ترجعها للأسيس تاني يرشمها. انت بينك وبين نفسك عارف ان انت يعني سؤال هتموت ولا مش هتموت. انا نفسي واحد فيهم يكون سامعني دلوقتي ومنع عيني والله بجد. يعني انت في دماغك ان انت الدبورتين اللي على كتفك دول هينفعوك مثلا لما تموت؟ ما انت هتموت هتموت. يعني انت هو انت فاكر ان انت مش هتموت؟ ما انت هتموت ما انت ملقاش حل. الدبورة هتنفعك؟ يعني انت لما تقف قدام ربنا ويسألك عن اخت انت سلمتها بايديك هتقول له ايه؟ يا اخي لو اتأمرت بكده قدم استقالتك اشرف لك. يعني ان كان رئيسك نجس وبيدعوك لكده وانت مش عارف تعصى الامر قدم استقالتك كراجل وعيش راجل احسن. ده نجاسة وخسة اقسم بالله. انا بشوف في مصر عجائب ما بتحصلش الا في مصر بس. الله يخرب بيوتكم. القصص اللي بنسمعها دي ملهاش مثيل غير في مصر بس. لو لو لو لو يهودية مش لو ده حصل يهودية اسرائيلية اعلنت اسلامها في قلب تل ابيب التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية صورها وعمل معها لقاء. يخرب بيوتكم. ده شيء ملوش مثيل. ويكرر مره ويكرر اتنين ويكرر ينعل دين شنوده في الارض. حاجه غريبه. ده حاجه ما بتحصلش ابدا في اي مكان في العالم. لا حاكم علماني يعملها ولا حاكم هندوسي يعملها ولا حاكم بوذي ولا حاكم ليبرالي ولا حاكم بطيخ يعملها. ايه ده؟ الواحد بيقعد يعقل الحكايه مش عارف يظبطها. يعني ايه واحده انا عايز ابقى مسلمه خلاص لا غصب عنك ترجعي مسيحيه والكنيسه تيجي تاخدك. يعني ايه الكنيسه تيجي تاخدك؟ انا مش فاهم. هي مجنونه مثلا؟ طب مجنونه جوزها يجي ياخدها. ايه الكنيسه تيجي تاخدك يعني؟ مش يعني ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ عمركم سمعتوا عن مسجد جه استلم واحد من اسم الشرطه وفلان الفلاني تم القبض عليه وجي مسجد اللي جنب بيتهم علشان يجي يستلمه من الاسم؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مش عارف استوعب. يعني مش قادر استوعب. يعني اللي بياخد القرار ده بياخده ليه؟ مش فاهم. يعني ايه المصلحه في هذا الخذلان؟ وطلعوا يضحكوا على الناس في القناه الثانيه ولا في برنامج البيض بيضك يطلع يقول لك إيه؟ كانت عندها مشكله عائليه وكانت يعني قررت انها تبعد عن جوزها شويه والمشكله العائليه اتحلت وهي رجعت لجوزها الحمد لله. بيشتغلوا الناس والناس قاعدين طراطير اللي بيسمعوه بيصدقوه خلاص. يعني هي قصة كقصة بشكل عائلية كذب كذب ادمان للكذب بشكل بشكل بشع. يعني حاجة غريبة الشكل. ناس مدمنة كذب. يعني انت هتقعد تكذب تكذب تكذب لحد امتى؟ يعني هو احنا في الزمن ده في يعني في حد لسه بيكذب في الاخبار؟ الخبر ما انت هتجيبه ما كانش من قناه فضائيه تانية هيبقى من الانترنت هيبقى من قناه اجنبيه. يعني ما عادش حد بيكذب الكذب ده. الكذب ده ما عادش ليه معنى. فسبحان الله العظيم. يعني الواحد بيتعجب من التخاذل والتواطؤ الحكومي و الاعلامي ثم السكوت الاسلامي العجيب العجيب. خبر زي ده يتكرر مره واثنين وما تسمعش شيخ من المشايخ ينطق بنص كلمه في الموضوع. فضيحه زي دي فضيحه مدويه كارثه بكل المقاييس وما تسمعش شيخ يقول كلمة يوحد بها ربنا في الموضوع ده. والله انا بتعجب في الشيخ يتكلم في الموضوع. يا لهوي هيعملوا فيك ايه؟ هيجرالك ايه يا عم؟ ده انت في ملايين بيحبوك وبيسمعوك، ليك شعبية يعني، ليك وزن عند الحكومة. ما يعني ان قلت الكلمة هيقولك ما تتكلمش في الموضوع تاني، تبقى اتكلمت مرة. يعني في شيء ما يقولك درء المفاسد مكبر عن يعني مقدم عن جلب المصالح. طب انت قعدتك في القناة الفضائية بتاعتك فيها مصلحة صح، بس هو مش درء المفسدة اولى من المصلحة اللي انت بتعملها؟ مش ده اللي انت علمته لنا مشايخنا؟ يعني ما مشايخنا يلي جزامكم فوق دماغنا، مش احنا تعلمنا منكم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ طيب الوقت في مفسدة بتتكرر الا وهو اضطهاد المسلمين الجدد في مصر، وفي مصلحة حتى من وجودكم في قنواتكم الفضائية دي، انه اولى؟ ايه الاولى؟ نبعد المفسدة ولا نقعد نقول قال الله قال الرسول ونكرر كلام الناس كلها حفظته؟ يعني اللي خايف ولخص القناة تتقفل، ما تتقفل يا اخي، يا اخي تتقفل وحط المشايخ دول كلهم في السجن والناس تفوق وتعرف، تبقى اسمك حركت المارة كده. وما انتوا مشايخ وعلماء وليكوا مكانة وبنعظمكوا كده ليه؟ ليه؟ سبحان الله. المشكلة ان ما فيش حد بيتكلم. يعني لو واحد يتكلم ويضحى به زي ما النمل بيعمل ولا النحل بيعمل في الدفاع عن الخلية، قال ما حدش بيتكلم خالص، هيجرالك ايه يعني؟ هيحطوك في السجن اسبوعين شهر، يا دي النصيبة، هيجرالك ايه يا شيخ؟ قولي هيعملك ايه يعني؟ انا بقى مش عايز اذكر اسماء اي شيخ من المشايخ الذي لا يشق لهم غبار، في مشايخ كتير ما شاء الله ربنا يكرمه، ايه اللي هيجرالك لما تطلع تقول كلمة حق؟ تطلع تقول اين حماية المسلمات الجدد من الارهاب اللي بيتعرضوا ليه؟ هيجرالك ايه اللي هيحصل؟ انا والله العظيم اجزم مش هيجراله حاجة. يوم ما حد هيكلمه مش هتقبض عليه والله، ولا هيتقفله قناته، ولا اي حاجة هتجراله، ولا اي بطيخ. لكن الناس اثارت السلامة، خلاص ايه اللي هيحصل؟ انا والله العظيم اجزم مش هيجراله حاجة. يوم ما حد هيكلمه مش هتقبض عليه والله، ولا هيتقفله قناته، ولا اي حاجة هتجراله، ولا اي بطيخ. لكن الناس اثارت السلامة، خلاص الناس كبرت نفسها، ولا احنا الستة هنتكلم في الموضوع كذا، يحرجوا بيه الدولة، يحرجوا بيه، لا يمكن والله، استحالة. لان هم عارفين ان القنوات الفضائية دي فرصة لتنفيس المسلمين عن ايه، عن يعني عن اتجاهاتهم الدينية في مصر. بدل ما كان الاول المسلم من ده يلتزم ويبتدي يخش بقى في ايه، في تنظيمات ارهابية تحت السلم، قالك لا خلوهم يفكوا عن نفسهم قدام عينينا، فسابوا القنوات الفضائية تطلع، وسابوا المشايخ يطلعوا اتكلموا للصبح في الصلاة وفي الفقه وفي الطهارة وفي اتكلم في الصبح، بس اتكلم في الحاجات دي. حلو جميل، اتكلم اله الناس، خلي الشحنة الدينية اللي عندهم تخرج في تعلم الدين، وده شيء عظيم. لكن في امور تانية ما ينفعش تسكت عليها في مقابل ان الناس تقعد تتكلم في الصلاة والصوم والزكاة، اراضي المسلمين بتنتهك. يعني المصلحة اللي انت بتجلبها دي لا يمكن ابدا تضاهي المفسدة اللي انت سكت عليها. انتوا اللي علمتونا كده مشايخ، على فكرة معلومة احنا الكلام ده احنا عرفناه منكم، احنا مش عارفينه من حد تاني يعني. فايه سر؟ طيب يعني الحاكم وليه اجندته، الاعلام وكافر وابن 60 كلب ومتآمر على الاسلام وملوش لا في حرية ولا في احزان، ان هو عايز اي حاجة ضد الاسلام، دي حاجات كلها مفسرة. السكوت بتاع مشايخنا تبريره ايه؟ احنا يا ناس عادية، لا احنا مشايخ ولا احنا علماء ولا احنا طلاب علم، دمنا محروق وعايشين قرفانين من حياتنا بسبب القصة دي. القصة دي وغيرها من القصص لسه ملمس قلوبكم؟ يعني احنا يا شوية عصاة ومذنبين والقصة واجعة قلبنا قوي، عملنا غصة رغم ان احنا يعني ناس يعني عملنا خليط، لكن انتم المشايخ وانتم الناس الكبار واحنا والقدوة بتاعتنا واللي بنتعلم منكم لسه ما وجعت لكوش قلبكم القصة دي اللي بتتكرر ده انا ياريتها بتحصل مرة وتخلص ده مرة واثنين ده بقى سيناريو بقيت بفتح كل يوم موقع اخباري خايف اسمع قصة واحدة اسلمت بخاف خايف هطلع لي بكرة بقيت تفاصيل خبر فلانة تم اختفائها النهاردة بكرة اعرف انها اسلمت بعد بكرة تم تسليمها للكنيسة نفس السيناريو وانا مش عايز اسمع سيرة حد اسلم اللي يسلم يسلم في السر احنا في بلد وسخة يعني المفروض المسلمين الجدد دول يفهموا ويستوعبوا اي واحدة عايزة تسلم بينك وبين نفسك يا حلوة مفيش حاجة اسمها اسلم واقول لا اله الا الله علنا انت في بلد ضد الاسلام انا ما تعمليش كده هتقولي كده هيخطفوكي يا شابة يعني دي انت بتغلطي غلطة كبيرة ولا تروحي للازهر اسلامك بينك وبين ربك وخلاص عيشي زي امرأة فرعون هتعملي ايه ما انت برضو كده حكمك حكم امرأة فرعون هتعملي ايه نصيحة لأي واحدة عايزة تسلم لا تعلني اسلامك نصيحة صح لا تروحي الازهر ولا تعلني اسلامك اللهم الا ان عرفت تسافري برا البلد الواطية دي وتروح اي بلد تانية اعلني بقى اسلامك بعدها في اي بلد روح بصي روح اسرائيل واعلني اسلامك نصيحة ان عرفت تروح اسرائيل لو رحت اسرائيل وعرفت اسلامك محدش هيزيكي بصي روحي لندن طب اقولك روحي بيرو روحي اي بلد الا مصر ما هي مصر بلد ام العجائب بلد عجيبة البلد الوحيدة اللي يسلم فيها يعاد غصب عن عين ام مسيحي هو كده هو ده نظامنا فاللي عايزة تسلم او عايز يسلم وعارف ان هيبقى في خطر على حياته وعارف ان عيلته عيلة متعصبة ولا عارف ان عيلته فيها اساوسة يا حبيبي اسلامك في قلبك وخليك زي ما انت ان عرفت تخلع من البلد وتعيش حياتك براحتك اما تقول ما انت فيها لا خليك زي ما انت الحكومة عايزاك تعبد خشبة تعبد الله ما هو اللي يعلن اسلامه في بلد الاسلام حاليا يبقى كأنه بيلقي بيديه او بنفسه الى المهالك فيعني الا لو عايز يموت شهيد صحيح برافو يا كاوي لو ناوي تستشهد لا خلاص مش مشكلة يعني انت نواسش استشهاد ده خلاص يعني اعمل عمليات استشهادية وروح الازهر وقول لا اله الا الله محمد رسول الله في الازهر طبعا انت كده كأنك بالظبط حطيت حزام ناسف حوالين وسطك معايا لان تصرفك ده هيؤدي في النهاية اكيد يا اما لانك تتخطف وتتقتل يا اما تتخطف وتتجنن يا اما كهربوك يا اما حاجة يعني فاهم كده يعني ده نصيحة بقولها لأي واحد بيفكر انه يعلن اسلامه في مصر لان دي حاجة الوقتي بقت واضحة اللهم الا بقى لو قلتك مفيش متعصبين لان برضو في مصر في ناس كتيرة بيعلنوا اسلامهم وما فيش حد بيقرب منهم انت بقى لما يكون واحد اهله مكبرين دماغهم واحد مفيش في عيلته بقى سوسة ولا فيهم ناس يعني عادي لو انت شايف ان مفيش خطر اعلن اسلامك يعني القصة بتاعت كاميليا دي فيها ثلاثة اعلنوا اسلامهم يعني في نفس عيلة كاميليا في ثلاثة اعلنوا اسلامهم اهو محدش قرب لهم العيلة يعني مش واخده بالها منهم مكبرين دماغهم لكن تبقى مرات اسسوا تعلن اسلامها دي كارثة ابن اسسوا اعلن اسلامه كارثة ها دي بقى ايه اللي بتبقى فيها يعني حتة الكوارث اللي احنا شايفينها حاليا فاللي شايف خطر على نفسه بالشكل ده يعلنش اسلامه خليه الحاكم عايز كده هتعمل ايه لغاية ما الظروف تتغير نسأل الله السلامة فيعني الواحد والله قرفان بس يعني وانا عارف ان انا كلامي قرفكم اكتر بس يعني ده احنا بنصبر بعض اللي محزنني قبل ما اسيب المايك ان حاجة زي دي واجع قلب الناس كلها بالشكل ده وتلف على الغرف الاسلامية طب احنا بنقول ان احنا هنا في البلتوك معنيين بالمسائل دي في البلتوك وعندنا امل ان ربنا يعني يفرجها والوعي ده يتنقل برا البلتوك معايا حتى البلتوك نفسه تخش الغرفة من دول تلاقي واحد مشغل تسجيل عبيط تلاقي واحد عامل حوار مع مسيحي متخلف عقليا تلاقي طب يا اخواننا في موضوع اهم ده، في بكره وقفه احتجاجيه ويعني ويعني الناس مخنوقه وفي حادثه مصيبه زي دي، وانت مشغل تسجيل عبيط لباب السماء مش عارف انت بتعمل ايه انت ايه ايه يعني. احنا بنقول عايزين الوعي ده يتنقل بره البلتوك، ده مش موجود في البلتوك حتى. يعني المأساة انه حتى في البلتوك مش موجود، يعني حتى الناس اللي بيقولوا احنا بنقاوم التنصير يا جامد، طب انت بتعمل ايه في موضوع خطير زي ده؟ يعني اقل واجب، اقل واجب يعني، يعني اتكلم في الموضوع وعرف الناس، يعني اللي داخل في غرفتك استفيد من العدد اللي في غرفتك، زود وعي الناس كده يعني، اعمل شغل يعني. لكن الناس تلاقيها طول يوم اللي هي مع الحوار مع الضيف المحترم فلان، والمناظرة مع الضيف المحترم فلان، والتسجيل القنبلة لفلان، وادي ادي الليلة كلها كل الغرف قائمة على نت. اخوانا اتكلموا في موضوع الساعة، اخوانا المسلمات الجدد يعني عايزين دعم، اخوانا احنا هنا مفروض نبقى مهتمين بالموضوع اكتر من كده. اتكلم يعني، وعي، عرف يعني، ادعو. ها الدنيا كلها مش حوار مع مسيحي متخلف عقليا بيجي يضيع وقتك، مش الدعوه كلها كده يعني، مش كل حاجه لازم مناظره ويلا ودعوات وانفايتات وايه وقطعته لا كسرته لا احرجته، يعني هو كده الليله كلها كده يعني. تلاقي الضيف بص، الضيف وهدان، الضيف عبيط كده يعني، واعمل دعوات يا عم ويلا نهيص وايه وانا كسرته، لا انت موتت، لا انت مش عارف ايه. هو البلتوك هيفضل كده طول عمره يعني؟ هي الحياة تفضل في البلتوك كده يعني مش هتغير؟ خد عم حليم، والسلام عليكم.